أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة، بل ومع سبق الناهي أيضا. كان الكلام في أن الإذن اللاحق من المولى للإنشاء أو العقد الذي أجراه العبد هل يكون كافيا ومفيدا للصحة أو لا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: نعم، يكفي ذلك الأقوى، كفاية الإجازة اللاحقة والإذن اللاحق. أولا، لعدم وجود المقتضي على اعتبار الإذن السابق، وثانيا لوجود الدليل على كفاية الإذن اللاحق. بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتعرض لعبارة صاحب الجواهر قدس سره الشريف، حيث أن صاحب الجواهر استفاد من هذه الرواية الأخيرة التي قال الإمام سلام الله عليه فيها أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإن أجاز جاز، استفاد من هذه الرواية بأنه لا يشترط الإذن السابق فضلا عن الإذن اللاحق، بل حتى لو كان هناك نهي من المولى فإنه أيضا يكون إنشاء العبد، عقد العبد يكون صحيحا. لماذا شيخنا يقول؟ باعتبار أن الرواية لو نظرنا إليها صدرا وذيلا نجد أن الإمام سلام الله عليه وأن السائل في مقام السؤال أساسا السؤال والجواب في حيثية أخرى، لا في هذه الحيثية التي هي محل البحث. الحيثية التي هي محل البحث أن إنشاء العبد ولو كان للغير هل يحتاج إلى الإذن أو لا يحتاج، كأن يكون العبد وكيلا عن الغير في إجراء صيغة النكاح أو في إجراء صيغة البيعة، هل يحتاج إلى الإذن أو لا يحتاج؟ هذه حيثية من الحديث وهي التي كلامنا فيها. أما هناك حيثية أخرى وهي أن مضمون العقد إذا كان يرتبط بالعبد فهل يتوقف على إجازة المولى أو لا يتوقف على إجازة المولى؟ وهذه الرواية بصدد بيان الحيثية الثانية ولا علاقة لها بالحيثية الأولى، حتى يقال بأنه أن العابد حتى لو عقد لغيره يحتاج إلى الإذن أيضا. الرواية تقول بأنه تزوج عبد، إذن زواج أمر يرتبط بالعابد، لا إشكال ولا شبهة أن هذه الحيثية لا بد أن يستأذن فيها المولى، إنما الكلام في الإنشاء بما هو إنشاء، وهذا لا موجود في السؤال ولا موجود في الجواب. شيخنا يا صاحب الجواهر في ذيك المسألة أين نرجع؟ في النتيجة فيما يرتبط بإنشاء العبد، إيقاع العبد ولو كان عن الغير، يوجد عندنا ضابط أو لا يوجد عندنا ضابط؟ يقول: نعم، الضابط هي الرواية أعطته بيدنا، حيث قالت الرواية لم يعص الله وإنما عطى سيده. ومن الواضح أن أصيان السيد، نهي السيد، أصيان السيد، هذا لا يؤدي إلى فساد المعاملة، باعتبار أنكم قرأتم في علم الأصول أن النهي في المعاملات لا يؤدي إلى الفساد، خصوصا إذا كان النهي ليس من الله وإنما النهي ممن؟ من المولى. إذن نحن نقول أولا أن الرواية هي سؤالا وجوابا بصدد بيان حيثية أخرى مرتبطة بمضمون العقد لا بالإنشاء بما هو إنشاؤه. ونحن كلامنا أين؟ في الإنشاء بما هو إنشاء. وثانيا نقول لكم أن الإنشاء بما هو إنشاء الإمام أعطى الضابط الكلي لها، قال ما لأنه عطى سيده، وهذا على فرض أن النهي كان سابقا أيضا، فضلا على أنه لم يكن هناك إذن سابق. حتى لو كان هناك نهي من المولى لعبده بأن لا تعقد، لا يحق لك أن تكون وكيلا في إجراء صيغة النكاح أو صيغة عقد البيع. النهي لا يدل على الفساد، خصوصا إذا علمنا أن النهي هنا ليس من المولى الحقيقي وإنما هو من المولى العرفي. وعلى هذا الأساس فنحن نقول بأنه فيما يرتبط بإنشاءات العقد سواء كانت لنفسه أو لغيره لا يحتاج لا إلى الإذن السابق ولا إلى الإذن اللاحق، بل حتى لو كان هناك نهي سابق. نعم إذا كان مضمون العقد له ارتباط بالعقد هذا يتوقف على إذن المولى كما هو واضح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذه الدعوة والاستشهاد بهذه الرواية يقول: أساسا لا بد أن نرى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الضابطة الكلية ماذا يريد أن يقول. نحن لا ندعي أيضا بأن السؤال والجواب كان في الحيثية الأولى حتى تقولون لم يوجد أثر للحيثية الأولى سؤالا وجوابا. أيضا نحن لا ندعي أن هناك في السؤال أو في الجواب ما يوجد بيان الحيثية الأولى المرتبطة بالإنشاء، ولكن المدعى أن الإمام سلام الله عليه صار بصدد بيان ضابطة كلية، وهذه الضابطة الكلية أن العبد في كل ما يرتبط بأصيان المولى، يعني كل ما يحتاج فيه إلى الإذن من المولى، إذا قام بذلك الفعل ولم يرضى المولى فلا ينفذ. حتى سواء كان مرتبطا بالمضمون أو كان مرتبطا ماذا؟ بالإنشاء. نحن لا بد أن نقلب عنوان المعصية إلى عنوان ماذا؟ الرضا. وما لم يأت الإذن من المولى سابقا أو لاحقا عنوان المعصية باق، فعنوان الفساد أيضا يكون ملازما له. إذا أردنا أن نصحح تصرف العبد، قوله بعت تصرف من العبد أم لا؟ نعم. إذا أردنا أن نصحح تصرف العبد لا بد أن يرتفع عنوان العصيان للمولى، ولا يرتفع ذلك إلا بالإذن. في النتيجة أن العبد عندما يكون وكيلا عن الغير في إجراء العقد، العبد يتصرف، فالتصرف مرتبط بنفسه أو لا يتصرف، وعنده تصرف، هذا التصرف لا بد أن يأخذ فيه إذنا أو لا يأخذ فيه إذنا. الإمام سلام الله عليه يقول ما دام عنوان العصيان موجود عنوان الصحة لا يمكن أن يكون موجود، متى يتحقق عنوان الصحة؟ إذا انقلب عنوان العصيان إلى عنوان الرضا، ولا يتحقق الرضا إلا بالإذن السابق أو اللاحق. هذا مضافا إلى أن الروايات صريحة في أنه لا يجوز هذا الجواز، والجواز وضعي يعني لا يصح. إذن كيف يمكن أن يقال بأنه هذه الروايات أساسا لا أثر فيها عن بيان الحيثية الأولى؟ نعم هذه الرواية نحن لا ندعي أنها لبيان الحيثية الأولى، ولكن الضابط المعطى فيها أنه ما لم ينقلب عنوان العصيان إلى عنوان الرضا من المولى فلا يكون عقد العبد نافذا، لا يكون صحيحا. إذا استشهاد البعض، إشارة إلى صاحب الجواهر، استشهاد البعض بهذه الروايات لإثبات أن العابد فيما يرتبط بالإنشاء والعقد لا يحتاج إلى الإذن السابق فضلا عن الإذن اللاحق، بل حتى لو كان هناك نهي سابق هذا الاستشهاد في غير محله. صاحب الجواهر يتعرض لهذا المطلب في موردين. المورد الأول في هذا البحث وهو بحثنا في كتاب المعاملات في الجزء 22 صفحة لعله في ذهني 271 لعله في ذهني هالشكل، لكن في هذا المبحث، ولكن تفصيل البحث يتعرض له في كتاب الدين. فلهذا عندما راجعت أنا الجزء 22 شفت هذه المطالب التي يذكرها الشيخ هنا عن صاحب الجواهر هنا مو موجودة، وصاحب الجواهر هو يصرح هناك لقد أشبعنا القول في هذه المسألة في كتاب الدين. فلهذا هذه العبارة التي نقلها السيد كلنتر في حاشيته وأن صاحب الجواهر له إشارة إلى هذه العبارة، لا صاحب أقول الشيخ الأنصاري له إشارة إلى هذه العبارة من صاحب الجواهر، لا مو بهذا المورد، لأن هذا المورد لا يوجد فيه هذه المطالب اللي الشيخ الآن يذكرها عن صاحب الجواهر ويناقشها بعد ذلك. الآن أبين لكم. قال: ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض، إشارة إلى صاحب الجواهر، أن استشهاد بعض بهذه الروايات، أي روايات؟ هذه الروايات لم يعص الله ولكن عصى سيده، بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة، بل لا أكثر من ذلك، بل ومع سبق النهي أيضا. لماذا؟ ما هو الدليل يا صاحب الجواهر؟ قال: لأن غاية الأمر، يعني غاية ما يستفاد من هذه الروايات، هو عصيان العابد وإثمه في إيقاع العابد، في إيقاع العابد أجكم لا بد يكون بليه، هنا غلط في النسخة الموجودة عندي، عابد موجودة غلط، بليه إيه بليه، هذه النسخة المال الشوازي من هالنسخة مأخوذة، فلهذا الأغلاط الموجودة هناك موجودة. لأن غاية الأمر هو عصيان العقد وإثمه في ماذا؟ في إيقاع العقد والتصرف في لسانه. إذا منشأ النهي ماذا؟ أنه تصرف في أمر يرتبط بالمولى، والتصرف في لسانه الذي هو، أي هذا اللسان وما يتصرف باللسان، هو ملك للمولى، لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد. هذه العبارة لكن النهي مطلقا، هذا الإطلاق إشارة إلى ماذا؟ يعني سواء كان النهي من المولى أو كان النهي من الله، لكن النهي مطلقا في المعاملات ماذا؟ لا يوجب الفساد. طبعا إذا كان متعلق النهي مغايرا لمتعلق المعاملة، هذا لابد أن يكون معلوما، لأن النهي تارة يكون نهيا وضعيا، يكون إشارة إلى الجزئية والمانعية. النهي الذي نقوله هنا هو النهي ماذا؟ التكليفي، فدعو البيع إذا كان من ذاك القبيل، المعاملة شيء والبيع، المعاملة والبيع شيء، وماذا؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شيء آخر. إذا النهي إذا أريد أن يكون غير مفسد للعقد وللمعاملة، لا بد أن يكون متعلق النهي مغايرا لمتعلق العقد والمعاملة كما في المقام. لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد، خصوصا أي نهي؟ خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد، كما يومئ إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد. هذا الاستشهاد من البعض في غير محله. طبعا مورد الاستشهاد تقريب الاستشهاد بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن لم يبينه، فقط يقول استشهدوا بتلك الروايات على قولهم هذا انه لا يعتبر الاذن لا سابقا ولا لاحقا بل حتى مع النهي السابق. اما تقريب الاستشهاد بين الشيخ لا لم يبين، فقد ذكر المدعى الان تقريب الاستشهاد بعد ذلك سيأتي. الان الشيخ فقط اخذ النتيجة، نتيجة كلام صاحب الجواهر يقول في غير محله، بعد ذلك الان يأتي ويبين بان صاحب الجواهر قال مفاد هذه الروايات بيان مضمون العقد الذي يتوقف على الاجازة، وليس لهذه الروايات نظر الى الانشاء الصادر من العقد ولو لم يكن مرتبطا بالعقد. قال يعرف ان استشهاد بعض استشهدوا بهذه الروايات على ماذا؟ على هذا المدعى، وهو ان الاذن ليس شرطا لا سابقا ولا لاحقا بل حتى مع النهي السابق. وبتقريب الاستشهاد كيف؟ تقريب المدعى باي وجه؟ تقريب المدعى سياتي بعد ذلك. قال اذا ذيك الجمله التي سيبينها بعد ذلك، ذيك مو جمله معترضه بين كلام صاحب الجواهر، ثم لانه سيرجع الشيخ بعد ذلك يناقش جزء جزء من كلام صاحب الجواهر. بعض الحواشي تصوروا انه الشيخ اتى بمطلب جديد بين كلمات صاحب الجواهر، فلهذا ناقش تلك الدعوه ثم رجع الى كلام صاحب الجواهر. لا، ذاك الذي سيذكره في الوسط هو تقريب المدعى. يعني لماذا يقول صاحب الجواهر هذا المعنى؟ باي وجه يقول ذلك؟ قال في غير محله. لماذا في غير محله شيخنا؟ قال بل الروايات ناطقة كما عرفت. هذه بعد الروايات مو مقصودة فقط هذه الرواية التي هي محل الكلام، يعني لم يعص الله وإنما عصى سيده، بل من قبيل أنه مملوك قال لا يجوز إلا بإذن سيده ونحو ذلك من الروايات. يقول الشيخ الروايات لو نظرنا إليها نجدها جميعا تصرح بهذا المعنى، وهو أن الصحة متوقفة ماذا؟ على الرضا، وما دام عنوان العصيان موجود لا يتحقق عنوان الرضا. نحن نحتاج ان نقلب هذا العنوان من العصيان ماذا؟ الى الرضا، ولا ينقلب الا بالاذن. هسه سواء كان مرتبطا بمضمون العقد او ما كان مرتبطا باي تصرف من تصرفات العقد. قال بل الروايات ناطقة كما عرفت بان الصحة من اي جهة؟ من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدل ذلك الكره بالرضا بما فعله العرف. الروايات تريد هذا المعنى، وهو ان يتبدل عنوان الكره الى عنوان الرضا حتى تتحقق الصحة. ومتى يتبدل هذا؟ لا يكون الا بالاذن السابق او اللاحق. قال كما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدل ذلك الكره بالرضا بما فعله العابد. الروايات بصدد بيان هذا المعنى وتريد أن تبين لنا هذا المطلب، وهي أن كراهة المولى ليست كراهة الله سبحانه وتعالى. كراهة الله بنحو لا يمكن أن يتعقبها رضا، يستحيل أن يتعقبها رضا، ولكن كراهة المولى ماذا؟ كراهة يمكن أن يتعقبها رضا. إذا الروايات بصدد بيان هذه النكتة، وهي أن كراهة المولى بالإذن يمكن أن ترتفع الكراهة ويكون رضا المولى، ولكن كراهة الله بالإذن لا يمكن أن يتعقبه إذن فيكون المكروه مرضيا به. إذن بصدد هذه الجهة. قال وتبدله بالرضا بما فعل العبد، وليس يعني وليس ذلك الكره من المولى ككراهة الله عز وجل سبحانه وتعالى. ذيك الكراهة من المولى ليس مثل هذه الكراهة من الله، وليس ككراهة الله. في بعض النسخ أقول اي غلط، فلهذا هو مضطر ان يشرح العبارة هالشكل، ولكنه وليس كراهة الله غلط الصيغة. وليس ككراهة الله عز وجل بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوع الفعل السابق، فكأن الامام سلام الله عليه قال هكذا، فكأنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا، وإنما أطاع سيده فيمكن أن يتعقبه الإجازة والرضا، وإنما أطاع سيده فإذا أجاز السيد جاز العقد. إذن هذه الروايات فقد علق الإمام الجواز صريحا على الإجازة، فكيف تدعي صاحب الجواهر بأنه هذه الروايات لا سؤالا ولا جوابا بصدد بيان هذه الحيثية؟ نعم أنا لا أدعي بصدد بيان الحيثية الأولى بالخصوص حتى تقول أنها ليست كذلك، أنا أقول بصدد بيان ضابطة وقاعدة كلية تقول أن تبدل الكره إلى الرضا حتى يلاجئه صحة يتوقف على الإذن، وهذا واضح. فقد علق الإمام الجواز صريحا على الإجازة، طبعا هذه بعد بها نقطة لأنه المطلب صريح بعد، مو فقط ظهور صاحب الجواهر يدعي، يدعي صراحة في المطلب. فقد علق الجواز صريحا على الإجازة ودعوى، هذا تقريب الاستشهاد، هذه ودعوى هذا تقريب وجه الاستشهاد، يعني كيف أن صاحب الجواهر استشهد بهذه الروايات؟ استشهد بهذه الروايات لأن جعل هذه الروايات ماذا؟ بصدد بيان مضمون العقد ولا علاقة لها بالإنشاء، فلهذا استفاد منها أنه في الإنشاء لا يحتاج إلى الإذن، هذه مو جملة معترضة وإنما بيان وجه التقريب الاستشهاد. قال ودعوى أن تعليق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد لا من جهة الإنشاء، من جهة المنشأ، من جهة مضمون العقد، ما هو المضمون؟ وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيد إجماعا، هذه الرواية بصدد بيان هذه الحيثية، لا نفس إنشاء العقد، الرواية ليست بصدد بيان هذه الحيثية الأخرى، لا نفس إنشاء العقد حتى لو فرضنا العقد للغير يكون محتاجا إلى الإجازة، لا ليست بصدد بيان هذه الحيثية. خب هنا لو سأل صاحب الجواهر، خب هذه الحيثية الثانية العظمى ما هو حكمها؟ يقول حكمها بأنه هذه لا تحتاج لا إلى إذن سابق ولا لاحق، بل حتى مع النهي السابق. شيخنا من إيه؟ يقول من قوله لم يعف الله بل عصى سيده. توضح كيف استشهد البعض بذلك؟ يعني أولا قرر مضمون الروايات، قال مضمونها بصدد بيان هذه الحيثية، فإن سألته وساكت عن الحيثية الأولى لا سؤالا ولا جوابا. خب إن سألته عن حكم هذه الحيثية الأولى ما هي؟ قال القاعدة الكلية قالت لم يعص سيد، لم يعص الله وإنما عصى سيده، فنهي والنهي في المعاملة لا يدل على الفساد، خصوصا إذا كان النهي من المولى لا من الله سبحانه وتعالى. قال هذه الدعوة مدفوعة. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعطي ذلك تلك الضابطة التي ذكرناها، القاعدة الكلية مدفوعة بماذا؟ بأن المنساق من الرواية. إذن الشيخ هناك عندما قال والروايات صريحة كان مراده هذه الرواية ومجموع الروايات، مجموع الروايات، لأنه هنا يقول منساق من الرواية مو صراحة الرواية. إذن هناك عندما قال والروايات الصريحة في تعليق الصحة على الإجازة مو مراده النظر فقط إلى هذه الرواية، وإلا هذه ما بعد أن أطلعنا صريحة لا معنى أن يقول هنا منساء منها هذا المعنى، بل هي روايات كثيرة تقدمت، واحدة منها لا يجوز نكاحه إلا بإذن سيده، ومو بس هاي رواية لم يعف الله وإنما عصى سيده، هو رواية تقدمت، آية قرآنية تقدمت، الشيخ رحمة الله تعالى استدل لا يقدر على شيئين. لأن الروايات كثيرة، ذكر الشيخ روايتين، مقصود أن نظر الشيخ إلى مجموع الروايات الواردة في الباب، مو إلى هذه الرواية لم يعص سيده، لم يعص الله وإنما عصى سيده. هذه الصراحة اللي يدعيها، يقول كيف أن صاحب الجواهر يدعي هذا المعنى والروايات صريحة في تعليق تصرف العبد على إذن المولى؟ نعم إذا نظرنا إلى هذه الرواية، هذه الرواية بل نحن نستفيد منها قاعدة كلية تشمل المولى، أما لو نظرنا مجموع الروايات، مجموع الروايات أكو فيها صراحة التعليق. فلهذا هنا قال: والروايات كما عرفت صريحة، فقد علق الجواز صريحا. هذا لا يتناقض مع قوله بأن الملتاق من الرواية إعطاء قاعدة كلية. قد تلك القاعدة الكلية أحدها صادقة أن تكون محل الكلام. قال بريء واحدة من الأولان لا يجوز إلا بإذن سيده. بريء لا مطلقا ما قلنا بالأعمى. قال الزوج النكاح والطلاق ملان زوج النكاح، الرواية عن نقام له. قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. ايه نقول انها لا يجوز بمثال الجواب، قال لأنه تطرق بمثال بمثال السيد، لأن الزواج رواية لنفسه. صحيح جيد جدا. روايات أخرى كثيرة لا يقضوا على شيء، ماذا تفعلوا؟ اي بل الشيخ مع ذلك يقول لا يقضوا على شيء غير مستقل من الكلام القيد من الجبود. انا ما اقول يستفيد لكن يحتاج دليل لمدة عرفة. لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء في مال السيد. شو ربطم يا شيخ؟ كل وجه ما كل القرينة لا يقدر، يعني غير مستقل. وبينا احنا غير مستقل قلنا تعبير لا يقدر متعارف انه لا يستقل. خب لا يستقل الا ان يكون تصرف في مال المولى. اذا تذكرون نحن قلنا حيثية مال المولى خرجوها من البحث، لأنه إذا دخلتم عن المولى يتعلم حيثية أخرى من البحث. إحنا بحثنا في إنشاء العقد، بحثنا في هذا التصرف الذي يتصرف به العقد، هذا يحتاج إلى إذن أو لا يحتاج إلى إذن؟ بس جيد قال مدفوعة هذه الدعوة بأن الملتاق من الرواية إعطاء قاعدة كلية بأن رضا المولى بفعل العابدة. هذا فعل للعابدة وليس فعل للعبد. لو افترض تقول الرواية أن فعل العابد متوقف على العبد، هذا فعل للعابدة وليس فعل للعبد. وإنشاؤه للغير فعل للعابد، إذا يتوقف على الرضا. فعل العبد إذا كان عن اختيار لا أثر له إلا أن ينقلب ألوان الأحكام إلى ماذا؟ إلى الرضا، ولا يكون إلا بالإذن السابق أو اللاحق. إلا أن تقولوا بأنه قوله أنشأت، هذا لا ينطق عليه فعل العبد. وهذا هو مع الدعوة هو مهونة يحتاج لها أنه من هو؟ ما التفتوا لعكرا كلام صاحب الجواهر، نفس كلام صاحب الجواهر الإمام سلام الله عليه يقول لا يجوز من يظهر هذا النهي وتكليفي. البارحة قلنا هذا النيل وضعنا نصح، يعني لا يجوز، يعني لا يصح. بلي هنا في كل المعاملات انت عندما يقول لا يجوز لا يجوز تحمله على النهي التكليفي. ما لا تملك هذا النهي التكليفي، يعني اذا بعت ما لا تملك فهو صحيح ولكن اتين. شيخنا لا يجوز في باب المعاملات يقولون بأنه لا يجوز هناك الجواز الوضعي مو الجواز التكليفي. فلهذا قلنا متى يكون تكليفي؟ إذا كان متعلق النهي ماذا؟ غير متعلق المعاملة. أما إذا كان متعلق نفسه متعلق المعاملات لا يجوز بيع ما لا تملك، هنا بعد أنا كل شيء أقدر أسوي. فقط كل ما في الأمر أنه أنا أثمت في ذلك، يجوز لي أن أبيع ما لا أملك ولكن أثمت، مع أنه من الشرائط بأنه لا بد لا بيع إلا في ملك. لا هذا بعد من المسلمات القوم انه الجواز المذكور في المعاملات جواز وضعي مو جواز تكليفي. والا لو تفضلوا هذه القليلة تمت ما يبقى عندنا اي شرط واي مانعية في المعاملات، كل نحمله على التكليفي. مو بالاعيان مولانا، احنا دا نلقي ضابطة كلية في المعاملات. شيخنا المولى عندما يقول لا يجوز في المعاملات ظاهره الوضعي ام التكليفي؟ هذا في اقول مسلم عند القوم وضعي هنا مو تكليفي. نعم متى يكون تكليفي؟ اذا كان متعلق النهي غير متعلق المعاملة. انا بعد ذكرت الضابط لكم، قلت بانه متى نحمل عدم الجواز على التكليفي؟ في حالة ان يكون متعلق النهي ماذا؟ غير متعلق المعاملة. اما اذا كان هذا اللي تفضلوه انتم بعد ما يبقى عندنا اي معنى للشرطيه في صحه البيت، لان كلنا نعمل على تكليف الا اذا قام الخير. فاذا انت كل شيء تستطيع ان تفعل ويكون صحيحا الا انك آذي، لانه نهي التكليف والنهي التكليفي هو لا يدل على الفساد، مع انه لا يلتزم بذلك احد. خب في محله الذاكرة انا لا اقول هذا بحث اصولي بعد مبناه، اللي ما يقبل ذاك المبنى بس انا ماذا اتكلم على الاطلاق، اقول مبنى الاغيون هذا، وهو انه النهي التكليفي متى نشخص هذا تكليفي له وضعي ان متعلق النهي غير متعلق المعاملة، اما اذا كان متعلق النهي هو متعلق المعاملة هذا ارشاد الى المانعية، ارشاد الى الشرطية والجزئية ونحو ذلك. قال بأن المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلية بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي. يكفي في ماذا هذا الرضا؟ هذا يكفي متعلق برضا، بأن رضا المولى يكفي في كل ما يتوقف على مراجعة السيد، وكان فعله من دون مراجعة أو مع النهي عن الفعل معصية للمولى. وهذا الفعل الذي صدر من العابد كإنشاء كبيع كذكاء كأي شيء كان، هذا فعل من العابد أو ليس بفعل من العابد؟ نعم فعل. معصية أو ليس بمعصية؟ نعم معصية. إذا كان معصية بعد لا يمكن أن يترتب عنوان أنه صحيح نافذ. متى يتحقق فيه الصحة والنفاذ؟ إذا انقلبت المعصية إلى الرضا، ولا يكون إلا بالإذن. والمفروض أن نفس العاقد أيضا من هذا القبيل من مصادقه أنه فعل من أفعال العابد. ثم إنما ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إذا الآن ما استشهد به البعض لإثبات المدعى ناقشه، وجه التقريب أيضا تقريب الاستشهاد أيضا ناقشه. الآن يأتي إلى بعض العبارات التي وجدت في كلام صاحب الجواهر. ارجعوا معي إلى كلام صاحب الجواهر، قال لأن غاية الأمر هو عصيان العابد واسمه في ايقاع العابد او العاقد والتصرف في لسانه. هذه العبارة في الجزء 22 من الجواهر مو موجودة، هذا المطلب مو موجود. فاذا نظر صاحب الشيخ الى عبارة صاحب الجواهر هذا المورد لا، لان هذا المطلب ما موجود فيها، راجعت انا مو موجود، وانما نظروا لابد الى باب الدين الذي يقول اشبعنا الكلام. انا ما طال عندي وقت بعد اراجع كتاب الدين اشوف هذا المطلب موجود هناك او غير موجود. ماذا يستفاد من كلام صاحب الجواهر؟ يقول الشيخ الذي يستفاد من كلام البعض ان القائلين باحتياج العابد في تصرفه في ايقاع العقد يحتاج الى اذنين. لماذا؟ لانه تصرف في لسانه، والتصرف في اللسان مملوك لمن؟ مملوك للمولى. يقول توهم بعضهم، اشاره الى صاحب الجواهر، ان الفقهاء الذين يقولون ان العبد يحتاج الى اذن سابق او لاحق. لماذا؟ لان التصرف في اللسان محتاج الى اذن من المولى، وحيث انه لم يأذن المولى له بذلك فيكون ماذا؟ فصل. الشيخ رحمة الله تعالى على هذا الاستظهار من صاحب الجواهر يريد ان يناقشه، لا القائلين باحتياج تصرف العابد في العاقد في الايقاع في البيع الى الاذن مو منشأه انه تصرف في لسانه واذن في هذا التصرف، هذا مو منشأه. لماذا؟ يقول اولا لم يدل عندنا دليل على ان التصرفات الجزئية من العبد محرمة، للسيرة المستمرة ان العبيد كانوا يتكلمون يقومون يجلسون، الناس كانوا يتكلمون معهم، مع انه لو كان حراما خب كان ينبغي انه لا يجوز احد ان يتكلم حتى ان يسلم عليه الخضر، باعتبار انه عندما يقول عليكم السلام وهذا تصرف في لسانه. إذا أولا لا دليل على الحرمة في مثل هذه التصرفات الجزئية، وثانيا كما تقولون أن الفقهاء أجل من أن يقولوا أن المعاملة هنا لا ليست صحيحة لأنه نهى، والنهي عن المعاملة لا يدل على الفساد. فقهاء لهذا المطلب قائلين هنا يحتاج إلى العيب، لا لم يقل بذلك أحد من الفقهاء أن النهي التكليفي في المعاملة مؤذن ماذا إلى فساده، حتى أنت تقول لا غير مؤذن إلى فساده. قال ثم إنما ذكره البعض من عصيان العابد بتصرف العابد في لسانه، وأن هذا التصرف لا يقتضي الفساد لأنه نهي تكليفي، يشعر هذا الكلام مشعر بهذا المعنى بزعمي يشعر بهذا المعنى أن المستند في بطلان عقد العابد لغيره، طبعا إذا لم يأذن له المولى لا سابقا ولا لاحقا، أن المستند في بطلان عقد العابد لغيره، مستند ما هو؟ هو حرمة، هذه الحرمة التكليفية، هو حرمة تلفظ العابد بألفاظ العاقد من دون رضا المولى. هذا الكلام يشعر بهذا المعنى، بل له ظهور في هذا المعنى، لأنه قال والنهي مطلقا لا يدل على الفساد. إذا حمل هذا النهي من المولى على ماذا؟ على النهي التكليفي، فتصرف تصرفا حراما حراما تكليفا، عند ذلك لا يدل على الفساد. يقول هذا الادعاء هذا الزعم مستند الفقهاء لاشتراط أن عقد العابد يحتاج إلى إذن، مو مستندهم هذه الدعوة التي فهمها صاحب الجواهر. لا شيخنا ما هو المستند؟ يقول مستند ما ذكرناه من الآية والرواية. سيدنا عندما أقول الصريحة كانت صريحة كانت مراده مو فقط هذه الرواية، الشيخ بينظر إلى مجموع روايات الباب والآية بيقول بأنه نشترط الإذن صريحا. يقول مستندنا في ادعائنا أن العاقد من العابد متوقف على الإجازة سابقا أو لاحقا مستندنا الآية والرواية. قال وفيه أي في هذا الزعم وما توهمه أنه المستند، وفيه أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية، أن الإنسان يتصرف بلسانه، أن العبد يتصرف بلسانه حرام. من قال لكم أن العبد إذا تصرف في لسانه حرام؟ ولا ينبغي أن لا يجوز أن يجيب إذا سلم عليه. منع حرمة هذه التصرفات الجزئية للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد ونحو ذلك من المشاغل الجزئية، هذا أولا. وثانيا سلمنا معكم أنه حرام، وثانيا بداهة أن الحرمة التكليفية أن الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد، فلا يظن استناد العلماء في الفساد الى الحرمة. هؤلاء العلماء الذين قالوا بانه يشترط الاذن مستندهم هذا بعيد جدا. وثالث ان الاستشهاد، التفتوا مطلب جيد من الشيخ، يقول يظهر من عبارة صاحب الجواهر ان التلفظ حيث انه معصية المولى اذا ماذا؟ لا يكون مفسدا. يعني اذا كان التلفظ معصية الله شنو يكون مفسدا؟ ظاهر في هذا، ظاهر عبارة صاحب الجواهر انه وخصوصا النهي من المولى، هذا معناه انه شنو؟ انه اذا كان النهي من الله سبحانه وتعالى بعد يكون ماذا؟ مفسدا. مع أننا ليس الأمر كذلك، حتى لو كان النهي من الله التلفظ كان منهيا عنه الإنسان، النهي من الله أيضا لا يكون سببا لفساد العقد. خب سؤال نسأله منكم الآن، شخص يصلي وجاءه شخص آخر وقال له بأنه وهو في الصلاة قال له هذه 100 دينار الآن اعتد لي الآن، وبس هذا شاف بأنه سلم من يتمم الصلاة لعله يروح غير مكان، هذا قطع الصلاة او في الصلاة قال زوجتك، اخذ الوكالة منه قال زوجتك، هسه بطلان الصلاة ما عندي حرمة، هذا التلفظ ما له حرام؟ لا مو حرام، حرام لانه قطع بها الصلاة، وقطع الصلاة ماذا؟ حرام. خب العقد يقع ولا يقع؟ فإذا من قال لكم أن النهي إذا كان من الله في التلفظ فيكون مفسدا؟ دليل حتى أنا أخو أنا قلت لكم توجهوا هذا مطلقا حتى أرد عبارة استشكال الشيخ ثاني. قلت انظروا إلى عبارة مطلقا خصوصا. إذا صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه هو أولا قال أن النهي لا يدل على الفساد مطلقا. هسه أكو خصوصية في المقام أيضا، وهو أنه إذا كان النهي الذي منشأه مفسد لا يكون مفسدا، فكيف كالنهي الذي ليست له منشأ المفسد؟ قال وذلك قلت النهي من الله، أي قلت من الله أو من العبد؟ لا يعني يقول اكو شوفوا حيثية اكو، اذا كان النهي من يعني يقول اولوية قطعية، اذا كان النهي من الله فلا يؤثر، فكيف بك اذا كان النهي من العبد؟ انا اقول يعني هذا تصريح بخصوصية جديدة في هذا الاطلاق، يعني هذا الاطلاق بفرجة مثل ما تفضلوا يشمل هذا وذاك مو شكيل، ولكنه الان يريد ان يضيف تلك الخصوصية. اكو هذا في الفرد الثاني، اكو في الخصوصية حتى في الفرد الاول مو موجودة. فلهذا انا في اعتقادي كان اذا بحثت ولكنه وقت ما صار اشوف العبارة، لابد واحد يرجع الى عبارة منه، الى عبارة صاحب الجواهر، يريد يشوف بانه يطلع من مطلب من عبارة صاحب الجواهر هذا. لانه انا في كثير من الاحيان شفت عندما ينقل عبارة الانسان او الفقهاء ينقلون عبارة، واحد يرجع العبارة يشوف لا يا اخي اكو بها مقدمات اكو بها مؤخرات، لا مو هذا المطلب. نعم بحسب الظهور اذا قلنا ان المطلق مو هذا المعنى في كثير الموارد مؤشرين خصوصا كذا يطلع من عبارة صاحب الجواهر هذا المعنى. احسنتم. فلهذا واحد لابد يشوف العبارة كاملة ان شاء الله. في اول بحث الفضولي اكو العبارة الشيخ ينقلها على المحقق الكركي يقول هذه العبارة، واعتراض المحقق الثاني في غير محلي. فانا عندما رجعت نفس عبارة المحقق الثاني واشكال على العلامة شفت له وين في محلي، ابين في وقت الجون في محلي. قال وثالثا ان الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العاقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العاقد، ان هذا الاستشهاد غير صحيح. لماذا؟ لان مقتضى هذا الاستشهاد، طبعا هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يستفيد هنا مفهوم، مع انه ما ادري اكو في المجال مفهوم اثبات شيء يلجي ما عداها او لا يلجي ما ادري، المهم مقتضاه يقول هالشكل، لان مقتضاه ان التكلم ان كان معصية الله تعالى يكون مفسدا، مع انه لم يقل به احد، مع انه لا يقول به احد. شيخنا انت الذي قبل قليل قلت فلا يظن استناد العلماء، في النتيجة صاحب الجواهر هم من العلماء، اذا لم يقل احد صاحب الجواهر لا يقول اخر، اذا لم يقل احد انت. يقال ان كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه كان يقول، كاشف الغطاء شيخ جعفر الكبير محقق اللي في زمان بحر العلوم، سيد محمد مهدي بحر العلوم، سيد محمد مهدي كان منشغل بادارة امة، كان قال للشيخ جعفر كاشف الغطاء انت اكتب رسالة. يقال كان يقول هذا المطلب، كان يقول بانه اذا سيد محمد بحر العلوم، سيد محمد مهدي بحر العلوم مجتهد انا نصف مجتهد، اذا سيد بحر العلوم مجتهد اذا قستوني الى انا اصير نصف مجتهد، اما اذا صاحب الرياض مجتهد انا اثنين مجتهد، اذا بحر العلوم مجتهد انا نصف مجتهد، اما اذا صاحب الرياض هم مجتهد انا اثنين مجتهد، يعني تحقيقي وتدقيقي ضعف صاحب الرياض. بس ما عاد يشغل بذاك المطلب، ابي اقول هذه اذا كان فلا يظن استناد العلماء لم يقل به احد، صاحب الجواهر من الذين هم احد، واحد من هذول بعض، فلا بد دليل. بل احسنتم، طيب الله انفاتكم، بل يعادل المئة هذا الفقير المتبحر، الفقير المتبحر الذي استطاع ان يكتب فقها من اول الطهارة الى اخر الديات بنفس واحد. هذا هو المهم. انا سامع من اهل الخبرة من اهل الفن في هذا المطلب انه انت من تدخل الى الجواهر في اول مسألة في باب الطهارة الى ان تنتهي في اخر مسألة في باب الديات تجد ان النفس وقوة الاستدلال واحدة. يعني هذا الرجل من بدأ كتب كتاب يكتب الجواهر اساسا في اوج فقاهته كان، مو انه اذا كان نص استاو هسه بمرور 22-25 سنة شنو صار دقيقا فقيها. لانه تجدون انه في الاعمال اغلب هالشكل، انسان يبدا بكتابه شيء خذ بمرور، لانه هذا الكتاب مده 20 سنه مكتوب ويوم يومين. بل احسنتم هم يقول بانه انا اصلا هذا الشيء اكتبه ملاحظات لي حتى عندما اخذ 6 اشهر لمنطقتي كنت حتى احتاج اليه فبعد ذلك اضفت اليه. مقصودي انه واقعا الان انسان كتاب بلا كتاب فقيه بلا جواهر ما يمكن ان يكون فقيها، هذا مسلم. فقيه بلا كتاب الجواهر في بيته لا يمكن ان يكون فقيها بالمعنى الاخر. خب هذا واحد من هذول اذا لم يقل به احد قطعا صاحب الجواهر لا يقول به. وثالثا ان الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بالفاظ العاقد. يقول مع انه لا يقول به احد فان حرمة العاقد من حيث انه تحريك اللسان كما في الصلاة والقراءة المضيقة. افترضوا انه نذر في ان يقرأ القرآن في اخر ربع ساعة من اليوم الكذائي، في اخر ربع ساعة من النهار، في اخر ربع ساعة من الليل، والان يقرأ القرآن وعند نذر واجب عليه ان يقرأ القرآن. الان جاء واحد قال لا يعقدني، طب الان حرام انه يصرف وقته ماذا في اجراء عقد النكاح، ولكنه مع انه حرام يكون عقده صحيحا ونحوهما لا يوجب فساد العقد اجماعا اجماعا. اذا الشاذ منه فقط صاحب الجواهر. فالتحقيق ان المستند في الفساد هو الآية المتقدمة. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه انه في زمانه كتبوا بعض الناس ردود على مطالبه، فمن شاف الردود شاف اساسا هو في عالم، هذا الردود في عالم اخر اساسا ما مرتبطة بكلامه، هذا المستشكل ما فاهم شنو اللي يقول صاحب الجواهر. صح الشيخ الانصاري يقولون بكى، فسألوا ليش بكيت؟ قال لانه انا اخاف يوم القيامة هذول الفقهاء يقفون قدامي يقولوا لي اخر يا صاحب يا شيخ الانصاري اخي بابا انت شفت هذا المطلب؟ خف لا القرينة مشت شفته واحنا قايلين لما كان هالشكل اخي انت سويت لنا اولا ثانيا ثالثا لم يقل لي اجماعا. خب هذه اهانة كاملة، انا شو اجيب هناك يوم القيامة؟ فالتحقيق ان المستند في الفساد هو الاية المتقدمة والروايات الواردة. اذا انا مستندي اننا نحتاج الى الاذن وادعيت انها صحيحة، هذا مو نظري الى هاي الرواية بالخصوص، مو نظري الى خصوص الرواية التي قرأتها، نظري الى مجموع روايات الباب والآية المباركة، والا لا ادعي بانه تصرف في لسانه، والتصرف في اللسان من غير اذن ماذا؟ اسم وحرام شرعا، حتى تقول ان النهي في المعاملة لا يدل على الفساد. قال والآية المتقدمة والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد، يعني شأن العبد، في عدم جواز أمر العبد ومضي أمره مستقلا عن إذن المولى، وأن العبد ليس له من الأمر شيء بنحو الاستقلال فرع.